أصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى سبحانك يا رب والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حقا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة المائدة، تلاها علينا قارئنا اليوم القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، استهلالا لنقلنا عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية لشعائر صلاة الفجر في هذا اليوم الأغر.